يحق للمؤجر أخذ العربون، والأولى أن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بين الأجرة الموعود بها والأجرة المبرمة في العقد مع غير الواعد. نعم، هذا الكلام على العربون وأخذ العربون في الأجرة. صورة المسألة، قلنا الفقه مركب على التصور. زيد ذهب يستأجر سيارة، زيد ذهب يستأجر سيارة المرسيدس، فما كانتش موجودة، فكلمه قال المرسيدس، قال هذه أو الآن هذه المرسيدس وتؤجر بكذا اليوم بمئة درهم بمئتي درهم. المهم الرجل أحاط بكلية المسألة على التأجير بالأجرة والمدة، وأيضا الكلام على السيارة بناء نفس السيارة، ورجع رأى السيارة ورأى السيارة، ثم قال سأتيك بالليل لإبرام العقد، فذهب إليه في الليل فقال أنا سأخذها بعد الغد، ليس الغد، بعد ما رآها وعلم المدة وقال له على المدة وعلم الأجرة، طيب واتفق على كل شيء أو علم كل شيء، لم يتفق، فقال أتيك في الليل لإبرام العقد، فذهب في الليل فقال أريد السيارة بعد الغد، فلما اتفق على العقد أبرم العقد وأعطاه عربون، قال أنا أريدها لمدة شهر، فقال شهر 5000 مثلا، فأعطاه 100 درهم عربونا أو أعطاه 200 درهم عربونا، وقال بعد الغد نأتي نأخذ السيارة ونستكمل الأجرة التي اتفقنا عليها. يبقى حدث النظر، وبعد ذلك لم يكن في هناك غش ولا غبن، وأيضا حدث الإجاب والقبول وأعطاه العربون، عربون الأجر، عربون الأجر. فجاء بعد الغد ليستكمل العقد فقال له لا أريد السيارة، زيد قال العمر لا أريد السيارة، فقال عمر لا عربون لك عندنا، تبدو صورة المسألة، قال لا عربون لك عندنا. طبعا هنا المصنف جزاه الله خيرا، المصنفون أو العلماء اللي كتبوا هذا الكلام أيضا أضافوا أمرا جيدا، قال والأولى له بدل ما أن يقول له لا عربون لك عندنا، يقول الآن أنا جاني ناس يريدون السيارة في نفس المعاد اللي أنت قد أبرمت معي العقد، فأنا لغيت هذا العقد بيني وبينهم، أضررت بي أنت في هذا اليوم، لو كان أرادوها يوم واحد ب200 وأنت أعطيتني 200 أو ب100، أعطيتني 100 يبقى لا عربون لك، أو ب50 يقول تأخذ الضرر فترفع عن نفسك وتعطيه الباقي. هذا الذي قاله ايش العلماء الذين صنفوا هذا الكتاب كتاب المعيار. عامة هذه المسألة متفرعة، لان احنا قلنا الاجارة مخرج، الاجارة نعم، السؤال ايه الاجارة نقط كم من الاكمل ميات تفضل، الاجارة الإجارة تحتوي على حاجات كتير جدا ما شاء الله على قدر الله على الفقه الراقي لا تحسين ما هو سمعها من الأمام، في رجل قالها بصوت عارف هو سمعها برضو مش عارف يجاوبها. طب الإجارة الإجارة أنت جعلت الرجل فيك ما أخطأت فراسته وقدت فيك، مع إن أنا شايف إنه ما بيعرفش يتفرط في أي حاجة، لا في الإبل ما يعرفش يتفرط فيه، ما صدقت فراسته عندي إلا فيك فقط، مش عارف يمكن هي الملازمة الكبرى بينكما أو شيء من ذلك، أو في توارد خواطر بينكما. الإجارة فرع على البيع، صحيح. يبقى إذا هذه المسألة مسألة بيع العربون، بيع العربون، بيع العربون في خلاف الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والأحناف، يقولون بحرمة بيع العربون، ويروى عن أحمد قالوا بحرمة بيع العربون، لما لحديث رواه أحمد وأيضا هو حديث السنن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان أو نهى عن بيع الإيش العربون، فقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على الحرمة، فمن عقد العقد وأخذ العربون مطلق النقد النهي يقتضي إيه الفساد بفساد العقد، وهذا لا يجوز. قالوا هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، ان هم قالوا الان المال لابد له من مقابل، اي مقابل، هذا شرط على شيء مجهول، وين المقابل؟ انت عايز العربون الان ايش مقابله؟ لا يستفيد منه الرجل، اعطاك فاستفدت بقبض المال، هو استفاد ايش؟ ايش المقابل؟ زي ما يقول بيع الوجاهه لا يجوز، ايش المقابل؟ ما في مقابل، هو قال ما في مقابل عندهم، ان هذا ما في مقابل، المقابل مجهول ما في مقابل، فكان غرر وكان من باب اكل اموال الناس بالباطل. والحنابلة قالوا يجوز بيع العربون أو العربون، قالوا بالجواز، لما قالوا الأصل البيع إيه؟ الأصل المعاملات الحلم. وعندهم بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ذهب إلى رجل فاشترى أرضا بعدما اتفق مع الرجل على الأرض قال هذه سيتخذها سجنا فقال بكذا فقال قبلت خذ هذا من ثمن الأرض فإن جئتك لإتمام الصفقة يعني فإن جئتك فهو من ثمن الأرض وإلا فهو لك. فهنا عمر يتعامل معه على أنه لو جاء ستتم الصفقة فإن لم يأتي فالعربون له. قالوا هذا عمر وقد كان سلم يقتدم لدين بعد أبي بكر وإيه وعمر ووافق ذلك ابن عمر وكثير من الصحابة قالوا بذلك. لكن الحق أن هناك مخالفون لعمر ولغير من الصحابة قالوا بعدم جواز العربون لكن حنبلة قالوا بجواز العربون. وقالوا هذه بالضبط كما قال أحمد نقل الناس من المختلف فيه إلى المتفق عليه. قالوا بالضبط أن الاتفاق قد انعقد بين علمائنا على أن من اشترى بيعا من اشترى سلعة وأراد ردها بالإقالة عشان نقول الرد لأنه بيع لازم بالإقالة فرضي البائع أن يرد المشتري السلعة فردها ومعه هدية يعني زيادة فجزاه الله خيرا وصح هذا الرد. قالوا باتفاق فاهمين التصور اشترى سيارة بمئة ألف أسبوع فأراد الرد فذهب للبيع قال ما أريد قال أنا أصيلك من أقال مسلما فقد أقال الله إيه عثراته يوم القيامة رد السيارة. فلما ورد حسن التعامل معه جاء المشتري فرد السيارة ومعها ألف درهم يصح ولا ما يصح حل وبل للبيع ولا لا من باب إيه من باب الإحسان خيركم أحسنكم قضاء في يدك مركز ولا بالله عليك طب اللي هينام ممكن يرفع ايده خليكم صادقين مع انفسكم يا جماعه نايم طب الحمد لله اصبر بقى اشتريت هذا دخلت في وعكه تانية شرط لا يصح حمل الاحوال. طيب فاعطاه قريب اذا باتفاق له ان يحسن اليه بزياده نفس الامر سيحسن اليه بترك ايه بترك بعض المال يبقى سيرد ويحسن اليه بترك بعض المال من السماء. لما قلنا اعطاه 100,000 وزاد 1,000 احسانا لا ياخذ 900 بدل ما ياخذ 100,000 ياخذ 900 يبقى الالف اللي اعطاها هي الالف التي جزها من ايه من السماء. فقال لا فرق بين ان يرد باحسان او يترك العربون احسانا للبائع. وهذا كلام من ناحيه النظر صحيح هذا كلام من ناحيه النظر صحيح. وان كان قول الأئمة الثلاثة هو الأحوط في الباب لأن هذا قد تتخذ ذريعة لأكل أموال الناس بالإيه بالباطل. فمن أراد أن يستأجر فأعطى العربون للإيجار فلم يأتي يستأجر الحق أثرا أنه يجوز أخذ العربون. وإن كان من ناحية النظر أنه باب من باب أكل أموال الناس بالباطل لا مقابل له هو الأحوط والأسلم أن يفعل ذلك. لكن إن أخذ العربون فإننا لا نلوم بذلك بحمل الأحوال ولكن الأوسط أو التوسط هو ما قاله المصنفون هنا إنه إيش يفعل إنه يرد عليه الباقي يدفع عن نفسه الضرر الذي وقع ويرد له الباقي ويبقى بهذا قد فاز بكل شيء. أولا لم يقع عليه ضرر فرد الضرر ورفعه لأن القاعدة العامة لا ضرر ولا هو هذا الذي نقوله في مسألة الجزاء الشرط الجزائي بدل إعمال الشرط الجزائي الذي لا يجوز نقول ارفع الضرر شوف قدر الضرر كم ارفعه ممكن قدر الضرر يكون اقوى واكثر من ايه من الشرط الجزاء صح ولا لا. فالاولى لك ان تفعل ذلك. يبقى هذه المساله الاولى وان بيع العربون في العربون في الاجاره يصح لانه لو اعطى عربونا للاجاره ولم ياتي يستاجر لا يرد عليه العربون. والاولى له كما قلنا للمؤجر ان ياخذ يدفع عن نفسه الضرر ويعطيه الباقي. المساله الثانيه انت فكرها خطه كرويه بتقول 4-2-4 انا مش شايف لها 4-2-4 هنا خالص. فين 4 انت كنت مدرب ولا ايه فين 4-2-4 2-4 بس اتفضل. يجوز برام عقود ايجار لفترات متفاوته قالوا يجوز إبرام عقود إيجار لفترات متغايرة لمستأجرين متعددين بحيث لا يشترك عقدان في مدة واحدة على عين واحدة، وهذه الحالة تسمى ترادف الإيجارات، لأن كل إيجارة منها تكون رديفة لاحقة للأخرى وليست متزامنة مع بعضها، وذلك على أساس الإيجارة المضافة للمستقبل. فهذه الإيجارة المضافة للمستقبل إما أن تكون على أكثر من عين متعددة، وإما على عين إيه؟ واحدة، صحيح ولا لا؟ فإذا كانت على أكثر من عين فلا شيء، صحيح ولا لا؟ فإن كانت على عين واحدة، تصور هذه المسألة حتى نصل إلى التصور الصحيح. رجل له سيارة، هذه السيارة ولا تجعلوها شقة، سيارة أسهل التصور، طيب في شقة إيش اللي بيحدث؟ هذه وهذه واقع نعيش، الشقة هذه يأتي زيد فيكتب عقد الإيجار لشهر فيؤجرها عليه بمائة ألف، ويأتي في الشهر اللي بعده يكتب إيجار لعمر ب200، ثم يكتب لإيش؟ لجعفر ب300، ويكتب بعد ذلك لأحمد ب200 مثلا، فيكتب لأكثر من واحد وأكثر من عقد على عين واحدة مترادفة متلاحقة، بشرط كما قال لا يكون العقدان في إيش؟ في فترة واحدة، لأنه لو عقد عقدين في فترة واحدة فقد وقع في الحرمة، نهى عن عقدين في عقد، صحيح ولا لا؟ وتكون فيه الغرض. هنا يقول لا شيء فيه. الحق هذا الكلام أنا في صدري شيء منه، وإن كان الأصل الإيه؟ الجواز. لو تصورتم المسألة يا إخوتي الكرام ستجد أنه عقد لزيد وجعفر وأحمد والسيد وعلي وعمر، صحيح، وبسين وهند وسعاد، عقد هذه العقود كلها متلاحقة مترادفة وأيضا على أسعار مختلفة. نحن نقول الآن هو يملك العين، حقا يملك العين، لكن بعدما أجر لزيد ملك للعين ليس ملكا تاما، هذه أول شيء، ملك للعين ليس ملكا تاما. الأمر الثاني بأنه من يضمن أنه سيستلم من زيد العين على ما هي عليها عندما أجر لعمر بعده بشهر؟ أنتوا فاهمين؟ وإذن هو أجر له على أمر مجهول، الجهالة تدخل عليه، قد يخترب، تخترب الحمامات، يخترب السقف، الستائر، يحدث في الشقة ما يحدث، صحيح ولا لا؟ وطبعا أصلا الجواز الشرعي ينفي الإيه؟ الضمان، الرجل أصلا لا يضمن المستأجر. فأنت الآن أجرت له في يوم واحد أنه يدخل على هذه الشقة اللي أجرتها في الثمن كذا، صحيح؟ على الوصف المعهود قبل أن يستأجر زيد قبل أن يخرج بساعة التخان ولا، اللهم احفظ المسلمين جميعا. طيب إيش اللي هيحدث؟ الشقة فيها ما فيها من الاحتراق، ولا يمكن بعد ذلك أن تسلمها لإيه؟ المستأجر. يبقى ما الذي استأجره الآن؟ وقع الغرر ولا ما وقع؟ وقع الغرر. يبقى هذا حقا نحن نقول أنت الآن دخلت في بيع ما لم تملك، وأيضا قدرة على التسليم غير متواجدة، الوجود التام، فيكون هذه الإيجارات المتلاحقة المترادفة أنا ما أراها إلا أنه يلفها الغرر، ويدخل تحت عموم قول السلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، مفهوم؟ يبقى لا يصح هذا الباب. وهذا أنا هو أقرب وأقيس عندي على بيع المعاومة، بيع المعاومة السباق في السباحة لابد الإنسان أن يكون مجدفا يعني قويا، صحيح ولا لا؟ كم تأخذ السباحة في اليوم الواحد؟ أنت اللي هتنام وكنتش عايز الدرس، صحيح؟ خلاص صحيح يعني؟ بيع المعاومة يا بيع السنين، يعني مش بيع العوم، بيع المعاومة يا بيع السنين، أن يشتري المرء الثمرة لمدة 5 أعوام. طبعا انت الان في العام الاول عرفت الثمره والكلام على هذا انتهى الموضوع، لكن بيع المعاومه هذا حرام، انها نسلم تصريحا عن بيع المعاومه، لما؟ للغرر اللي فيه، السنه اللي بعدها انت ما تدري ايش اللي فيها، فلذلك الشهر القادم انت لا تدري هل ممكن تسلم المستاجر الجديد نفس هذه الصفه التي قد اجرت عليها ام لا، زياده او نقصانا، ففيها ما فيها من الايه؟ من الغرر. ويمكن ان تشهر افلاسك لا قدر الله، ف يحجر عليك فيوضع اليد عليه على الشقة، فلا نفذ الاستئجار، صحيح ولا لا؟ كل ده متوقع غير متوقع. يبقى الإيجارات المتلاحقة المترادفة هذه لا تجوز في حال من الأحوال، يدخل فيها الغرر ونهى عن الغرر، وأيضا فيها كما قلنا عدم الملك التام وعدم القدرة على التسليم التام له. بس يبقى هذا يعني عشان المسائل الأخرى يكون فيها أكثر من بحث، فالإخوة لا تفعل كده، نكون قد انتهينا من الدرسين فضلا.